السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم، هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكر الله أهلها في من عنده. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرمني وإياكم الأجر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 12 من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 46 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة العاشر من الشهر الخامس لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة هود والجزء 12 والآية 110. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ما قصدنا. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في هذه الآيات يقول ربنا جل وعلا مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والذين معه، يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي من قبلك، فاختلف فيه. اختلفوا في ذلك في الإيمان به أو الكفر، اختلفوا في حفظه أو تضييعه، اختلفوا في العمل به أو عدم العمل به. قال: فاختلف، ولم يذكر الذين اختلفوا، لأن ليس هذا هو المهم، من الذي اختلف، المهم أنه اختلف فيه. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما حزن على تفرق قريش وعدم إيمانهم أو إيمان أكثرهم به صلى الله عليه وسلم، فهون الله تبارك وتعالى يقول: موسى كذلك وقع له، جاءهم بالكتاب وهو التوراة واختلفوا فيه ولم يعظموا هذا الكتاب، فأنت كذلك هؤلاء المشركون يفعلون كما فعل أولئك، مع أن أولئك أهل كتاب ووقع منهم هذا، فما بالك بالمشركين؟ فهؤلاء من باب أولى أن يقع مثل منهم أعظم مما وقع من قوم موسى مع موسى صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. يعني كان الله تبارك وتعالى فرق بين المؤمنين والكافرين، لحسم الأمر وأهلك الكافرين وأنجى المؤمنين. ونحن نتكلم عن بني إسرائيل وليس عن فرعون، وإنما هؤلاء بنو إسرائيل، هؤلاء الذين آمنوا بموسى في الأصل، هؤلاء الذين آذوا موسى صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر. من الذي قال له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا؟ من الذين عبدوا العجل؟ من الذين قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون؟ من الذي قال له: ادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها؟ بنو إسرائيل، هؤلاء هم الذين آذوا موسى صلوات ربي وسلامه عليه. فالله جل وعلا يهون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: لولا كلمة سبقت لقضي بينهم. فما الكلمة التي سبقت؟ قال أهل العلم: تحتمل أن هذه الكلمة وهي قوله: إن رحمتي سبقت غضبي، ويحتمل أن هذه الكلمة هي أنه لهم ميعاد يوم محدود، في يوم معين لا يستأخر ساعة ولا يستقدمون، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، الله أعلم بالظالمين، لكن الأمر ليس بيدي، وإنما حدد الله يوما معينا يكون فيه الحسم، يكون فيه التفريق بين الصالحين والطالحين، تكون فيه العقوبة ويكون فيه النعيم. أو أن الله تبارك ولولا كلمة، وهي أنه لا يستأصلهم كلهم استئصالا كما فعل في قوم آخرين ممن سبق، كقوم شعيب أو قوم صالح أو قوم هود صلوات ربي وسلامه عليهم. أو ما قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل هذه يقال لها كلمة، لأن المقصود بالكلمة ليس هي الكلمة الواحدة مثل دخل خرج عثمان يوسف محمد، لا، وإنما الكلمة هي الجملة النافعة. فالكلمة التي أرادها الله تبارك وتعالى هنا كما قال أهل التفسير: إما إن الله لا يستأصلهم استئصالا، أو إن موعدهم محدد لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدمون، أو أن هذه الكلمة إن رحمتي سبقت غضبي، أو إن هذه الكلمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيا كانت، يقول: لولا هذه الكلمة لقضي بينهم، أي قضى الله بين المؤمنين والكافرين، بين الذين آمنوا بموسى والذين كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. ثم قال: وإنهم لفي شك منه مريب. إنهم تعود على قوم موسى، إلى بني إسرائيل، لفي شك منه من التوراة الكتاب الذي أنزل الله تبارك وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، في شك منه مريب. والشك والريبة شيء واحد تقريبا، وإنما أعاد ذكره لباب التأكيد على هذا الأمر. والناس على أربعة أحوال، أو الأمر على أربعة أحوال: إما أن يكون علما يقينيا، وهو ما يسمى بالاعتقاد وهو القطعي، وإما أن يكون ظنا، وهو ما يسمى عندنا غلبة الظن، وعكسه الوهم الذي هو بالمقابل، ثم الشك الذي هو وسط. فإذا كان الإنسان 100% يقول هذا اعتقاد أو هذا يقين أو هذا علم، إذا كان في الغالب، يعني خلنا نقول 70% 80% 90%، ليس 100%، هذا هو الظن. فإذا كان بين ما 50% 50% مثل بعض، هذا الشك. عكس الظن، إذا قلنا الظن 70% 80%، عكسه كم؟ 10% 20%، هذا هو الوهم. فهذه أنواع أقسام العلم. الله تبارك وتعالى هنا قال عنهم: إنهم لفي شك، يعني ضائعون، كما يقال أو كما قال الله جل لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، قال على المنافقين ضائع مريب أن يوقع الريبة عندهم، وهي قليلة من الشك. قال سبحانه وتعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. مع هذا كلهم سيوفيهم الله أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، الطائعون المحسنون المتقون إلى جنات النعيم، الكافرون الفاجرون الفاسقون فإلى نار جهنم وبئس المصير. ليوفينهم أعمالهم الجميع، لأن الله عليم بما في الصدور، يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون، يعلم أعمالهم سبحانه وتعالى ويعلم مقاصدهم جل وعلا. وهنا فيها أربع قراءات، وإن كلا لما ليوفينهم، متقاربة جدا يعني، والمعنى واحد، ولكن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه كلها بتشديد النون، وإن كلا لما، وإن كلا لما، يعني بتشديد الميم أو بتخفيفها وبتخفيف النون وتشديدها، وإن كلا أيضا لما ولما، يعني بتشديد إن وتخفيف لما وتشديدها، أو بتخفيف إن إن وتشديد لما وتخفيف لما لما، وهذه كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كلا أي ممن مضى، يعني بني إسرائيل الذين آذوا موسى، بنو إسرائيل لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، هؤلاء لن يفوتوا، إن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، سيجزون بأعمالهم، سيجزون، لأن القضية ليست قضية الدنيا، هناك يوم آخر، هناك يوم حساب، هناك يوم قيامة، هناك يوم الفصل، في ذلك اليوم يوفيهم الله أعمالهم سبحانه وتعالى، كما قال الله جل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يملي لكنه لا يهمل سبحانه وتعالى. يقول وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، تأكيد، كيف يوفينا؟ لأنه خبير، والخبرة أشد من العلم، لأن الخبرة إنما تكون في الأشياء الدقيقة الغامضة الخفية، وإذا قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى ولا ينبئك مثل خبير، فالخبرة هي زيادة على العلم، زيادة على العلم. وإذا قالوا كل خبير عليم وليس كل عليم خبيرا، فعلى كل حال الله تبارك وتعالى عندما يقول هذا الكلام جل وعلا إنه بما يعملون خبير، هذا فيه وعيد، يعني لن يفوت لهم، سيحاسبهم، لا يفوته شيء لكمال علمه بل وخبرته بخفايا الأمور سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان الأمر كذلك فاستقم كما أمرت، فاستقم يا محمد كما أمرت. أو قبل هذا أذكر لكم كلاما للفخر الرازي رحمه الله تعالى، يقول الفخر الرازي عن هذه الآية التي هي وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمال، قال، يقول فخر الرازي سمعت بعض الأفاضل قال إن الله تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية يعني الجزاء على المستحقين في هذه الآية ذكر فيها 7 أنواع من التوكيدات، 7 أنواع من التوكيدات. أول شيء الأولى إن، إن حرف توكيد، إن قال وهي للتأكيد، وثانيها كل، يعني كلا، وإن كلا يقول كل وهي أيضا للتأكيد، وثالثها اللام الداخلة على خبر إن، وإن كلا لما، اللام هذه أيضا تأكيد. يقول ورابعها حرف ما إذا جعلناها اسما موصولا كذلك يكون للتأكيد. يقول وخامسها القسم المضمر، أي والله إن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، هذه أيضا تأكيد قسم مضمر. يقول وسادسها اللام الداخل على جواب القسم ليوفينهم، اللام هذه أيضا للتأكيد. قال وسابعها النون المؤكدة في قوله ليوفينهم، هذه كل هذه تأكيدات. يقول الفخر الرازي رحمه الله تعالى أو نقلا عن بعض أهل العلم، فهذه الآية فيها من التأكيدات 7 تأكيدات، وهذه من بلاغة كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم، فإذا كان الأمر كذلك فاستقم كما أمرت، مع أنه مستقيم صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من باب أثبت على الاستقامة، استمر على هذه الاستقامة. مثل إنسان يأكل تقول له أكل ليصح جسمك، هو قاعد يأكل، هو يأكل، لكن تقول له أثبت على هذا، استمر على هذا، امشي وهو يمشي، تقول امشي لأن المشي نافع لك وهو يمشي، وهكذا أدرس وهو قاعد يدرس، لكن باب التأكيد وتثبيت هذا الأمر فاستقم. والاستقامة هي أن لا يحيد الإنسان عن الشريعة قيد شبر، وهي أصعب ما يكون على الإنسان، ليس كل أحد يستطيع أن يستقيم. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أحدهم عن سورة هود يا رسول الله ماذا تقول في سورة هود؟ قال شيبتني، قال شيبك، شيبك ذكر الأمم السابقة مع أنبيائهم وهلاكهم وما صنع الله بهم؟ قال لا، وإنما قوله تعالى فاستقم كما أمرت. وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولكن ذكره جل المفسرين، أخرجه الترمذي وغيره، جل المفسرين ذكروا هذا الحديث مع أن فيه ضعفة. لكن على كل حال الاستقامة من أعظم الأمور وأصعبها على الإنسان. وإذا قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، استقيما، فأمر بالاستقامة. وقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عمره الثقفي، قال يا رسول الله أوصني، أوصني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية قال أوصني وصية لا أسأل أحدا بعدك عنها، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا أخرجه أحمد وإسناده صحيح. وجاء رجل إلى عبد الله بن عباس قال أوصني يا أبا العباس، قال التزم دين الله ثم استقم، اتبع ولا تبتدع. فالاستقامة شأنها عظيم، ليس كل أحد يستطيع أن يستقيم، ولكن سددوا وقاربوا. ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقامة قال لا نستطيع، قال سددوا وقاربوا. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى بقدر ما يستطيع، إن لم يصل إلى الاستقامة كلها فلا أقل من أن يأخذ منها نصيبا عظيما. قال فاستقم أي كما أمرت، فافعل الواجبات واترك المحرمات، وافعل المستحبات واترك المكروهات. هذه هي الاستقامة، أن يكون الإنسان على صراطه المستقيم. قال ومن تاب معك أي والذين تابوا معك من الشرك، الذين كانوا مشركين ثم أسلموا وتابعوك والتزموا دين الله تبارك وتعالى، مرهم يا محمد أن يستقيموا كذلك. أي ومن تاب معك فليستقم كما أمر. قال ولا تطغوا. طبعا هذا الأمر كما قال أهل العلم إياك يعني واسمع يا جارة، النبي معصوم من أن يطغى صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لأصحابه ومن جاء بعدهم منا ومن أمثالنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا. قال ولا تطغوا، والطغيان مجاوزة الحد، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون إنه طغى، إنه طغى، إنا لما طغى الماء أي زاد عن حده. فالطغيان هو مجاوزة الحد. قال ولا تطغوا أي لا تتجاوزوا الحد، سواء بالإفراط أو التفريط كله طغيان. إفراط وأكثر ما يطلق على الإفراط زيادة عن الحد. يقول الله تبارك وكلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وجاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأخبروا فكأنهم تقالوها، يعني قالوا قليلا، ثم قال بعضهم لبعض هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعبادته قليلة يعوضه أنه رسول الله. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثاني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أعتزل النساء فلا أتزوج. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قولهم جمع الناس ثم قال ما بال أناس يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاهم لله وأخشاهم له، ألا وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فلا أعتزلهن، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فجعل كلامهم ذلك وهو يدل على أفعالهم جعله طغيانا ورغبة عن سنته صلوات ربي وسلامه عليه. قال ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فيها وعيد، كل شيء تفعلونه أنا مطلع عليه، لا يخفى على الله شيء، إن الله بكل شيء عليم، يرى كما قالوا دبيبة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، بصير بكل شيء. وبالتالي يحاسب، يحاسب على الطغيان، يحاسب على الإفراط، ويحاسب على التفريط سبحانه وتعالى. ثم قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تركنوا أي لا تجعلوهم ركنا يعتمد عليه، لا تعتمدوا عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تجعلونهم ركنا تعتمدون عليه. والركن هو الشيء الذي يعتمد عليه، كما قال لوط عليه الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال: ولا تركنوا، لا تميلوا وتعتمدوا على الذين ظلموا. فإذا هذا كان يقال لمن يركن إلى الظالمين، فتمسكهم النار، يعني الذي يركن إلى الذين ظلموا تمسه النار. فما بالك بالظالم نفسه؟ فهذا من باب أولى أن تحرقه النار. وهذا هو التعليل لماذا نهيتكم لئلا تمسكم النار، فإن فعلتم مستكم النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وظلموا هنا الأشهر عند أهل العلم المقصود الذين أشركوا، ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أي لا تركنوا إلى المشركين. وقال كثير من أهل العلم: تشمل الشرك وغير الشرك من الظلم في العقائد كانحراف أهل البدع، أو الظلم الذي هو دون الشرك كظلم الناس وأخذ أموالهم وإيذائهم وما شابه ذلك من الأمور، كل هذا من الظلم. فلا تركنوا إلى الظالمين، احذروا أن تكونوا من الظالمين، واحذروا أن تكونوا مع الظالمين، فلا تكونوا منهم ولا تكونوا معهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي تحرقكم النار. يقول الله تبارك: وما لكم من دون الله من أولياء. والولي هو الذي ينصرك وتنصره إذا احتاج إليك أو احتجت إليه. يقول: ما في أولياء من دون الله، ما في أولياء من دون الله. وأكد هذا بقوله سبحانه وتعالى: ثم لا تنصرون. من ينصركم من الله؟ لا أحد ينصركم من الله. وهنا وقفة، قال أهل العلم بالنسبة للحكام الظلمة أولياء أمور المسلمين من ملوك وأمراء وسلاطين ورؤساء وغير ذلك، هؤلاء قد يكون فيهم الظلم وقد يكون فيهم العدالة، فهل تجوز مخالطتهم؟ الإمام أحمد لما تكلم عن هذا الأمر قيل له: الذي يعني يكون حاجبا أو عاملا أو كعند الظالم يكون مثله، قال: الذي يخيط له الثياب يكون مثله، من هذا الباب إلى هذه الدرجة. فذلك الإنسان يحذر من الدخول على الأمراء وعلى الملوك وعلى السلاطين إلا إذا كانت هناك مصلحة، وإلا الأصل مفارقتهم والابتعاد عنهم إذا كانوا معروفين بالظلم. وهذا كلام طيب جدا لصديق حسن خان رحمه الله تبارك وتعالى، آثرت أن أنقله لكم. قال رحمه الله تعالى عن الركون إلى الظالمين أو العمل مع الحكام الظالمين، قال: وقد وردت الأدلة الصحيحة بوجوب طاعة الأئمة والأمراء والسلاطين ووجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة، وما لم يظهر منهم الكفر البواح. يعني هم ظالمون لكن أهم شيء لا يصلوا إلى الكفر البواح. قال: وما لم يظهر منهم الكفر البواح، وما لم يأمروا بمعصية الله جل وعلا. قال: وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا من الظلم إلى أعلى مراتبه وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح فإن طاعتهم واجبة، حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله. إذا لم يأمروا بمعصية الله فالأصل أن طاعتهم واجبة. يقول رحمه الله تعالى: ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال لهم والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من معصية الله. يعني إذا أمروا بأن تكون مثلا خطيبا أو إماما أو قارئا أو معلما، مناصب الدينية، إذا أمروا بهذه ليست فيها معصية، يطاعون في هذا حتى يخفف الظلم قدر ما كان. قال: ومن جملة ما يأمرون به الجهاد وأخذ الحقوق الواجبة من الرعاية وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم وإقامة الحدود على من وجبت عليه. قال: فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم في كل ما يأمرون به مما لم يكن من معصية الله، ولا بد في مثل ذلك من المخالطة لهم والدخول عليهم ونحو ذلك مما لا بد منه، ولا محيص عن هذا الذي ذكرنا من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة التي هي بغير معصية الله ولم يظهر منهم الكفر البواح. قال: لتواتر الأدلة الواردة به، بل قد ورد به الكتاب العزيز في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الطاعة وإن منعوا ما هو عليهم للرعاية، كما في بعض الأحاديث الصحيحة: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، متفق عليه. بل ورد الأمر بطاعة السلطان، وبالغ في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، أخرجه مسلم. فقضية الركون إلى الظالمين لا شك أنه محرم، لكن إذا كان الإنسان يدخل على هؤلاء وإن كانوا ظالمين ليأمرهم وينهاهم أو يخفف هذا الظلم فلا بأس بذلك. وأيضا هؤلاء الظالمون إذا لم يصلوا إلى الكفر البواح فإن لهم علينا السمع والطاعة، إذا كانوا من الأمراء والملوك والرؤساء والسلاطين، فهذه مسألة عقدية عند أهل السنة والجماعة. قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أقم الصلاة، جاء الأمر بإقامة الصلاة في نصوص كثيرة، ولكن لم يبين الله تبارك وتعالى طريقة هذه الصلاة، لا في ركوعها لا في سجودها لا فيما نقول في صلاتنا، وإنما بين هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فبين ذلك تمام البيان كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال في ختام ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين التفاصيل، فجاءت الصلاة مجملة في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاءت مفصلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد ركعاتها ومواقيتها وصفتها وما يقرأ فيها، كل هذا جاء مفصلا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ذهب الحافظ ابن كثير قال: يحتمل أن هذا قبل الفرائض الخمس، يعني قبل الهجرة، قبل الإسراء. الإسراء كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وشهرين أو أكثر بقليل، أي بعد البعثة بإحدى عشرة سنة أو باثنتي عشرة سنة، فكيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء، قبل فرض الصلوات الخمس؟ كان يصلي طرفي النهار وزلفا من الليل صلى الله عليه وسلم، يصلي بالليل بالنهار، يدعو الله تبارك وتعالى، يصلي بحسب ما علم من يعني ما ترك إبراهيم عليه السلام من الحج والصلاة وغير ذلك من الأمور. لكن تفاصيل الصلاة، الصلوات الخمس، فرضت قبل الهجرة بسنة وشهرين تقريبا أو سنة وأربعة أشهر، اللي هو وقت الإسراء والمعراج لما عرج به فرضت عليه الصلوات الخمس، صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن كثير: فيحتمل أن المقصود طرفي النهار وزلفا من الليل قبل أن تفرض الصلوات الخمس، خاصة أن هذه السورة مكية، سورة هود. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه هي الصلوات الخمس، وأن هذا بعد الإسراء، وطرف النهار اتفقوا على أن الطرف الأول هو الفجر كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله تعالى، واختلفوا في الطرف الثاني، طرف النهار الثاني. فاختار ابن جرير أن الطرف الثاني هو المغرب لأنه هو نهاية النهار وبداية الليل، وذهب آخرون إلى أن الطرف الثاني هو العصر لأن المغرب تعد من صلاة الليل. فإذا كان كذلك وزلفا من الليل تشمل المغرب والعشاء وما بعد العشاء، وإذا قلنا من الفجر إلى المغرب كما اختار الطبري فتكون زلفا من الليل تشمل العشاء وما بعدها بغض النظر سواء هذا أو هذا، لا يترتب عليه شيء. المهم أن الإنسان مطالب بإقامة الصلاة من الفجر إلى الفجر، سواء كانت صلاة مفروضة أو صلاة نافلة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، عموم الحسنات تذهب السيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله تبارك وتعالى به ما شاء أن ينفع، وإذا سمعته من غيره استحلفته، فإن حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يعني ما أستحلف أبا بكر، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب أحد ذنبا فتوضأ فصلى ركعتين غفر الله له ذلك، غفر الله له ذلك الذنب. بل جاء عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول إني لقيت امرأة في الطريق فقبلتها، أجنبية يعني فعل شيئا محرما، قال فقبلتها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى العصر صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: أين السائل؟ فجاء قال: صليت معنا العصر؟ قال: نعم. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، اذهب فقد غفر الله لك. قال: ألي خاصة؟ قال: لا، للناس عامة، للناس كلهم. وجاء أيضا في الحديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن الحسنات يذهبن السيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الحسنات يذهبن السيئات. وقد يكون المعنى كما ذكر بعض أهل العلم إن الحسنات يذهبن السيئات، أي أن الإنسان إذا أكثر من الطاعات زكى نفسه وارتقت هذه النفس حتى إنه لا يقبل على السيئات، طهرت النفس، كما قال الله تبارك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فصار لا يريد هذه المنكرات ولا يسعى إليها ولا يفكر فيها أصلا، وهذا أيضا يحتمل. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك أي اللي ذكرناه ذكرى للذاكرين، يعني إنما ينتفع بهذا الذاكرون، أما غيرهم فلا ينتفعون، وإنما ينتفع بهذا الذاكرون. أما المعرضون فإنهم لا ينتفعون بمثل هذا الكلام، وإنما ينتفع به الذاكرون. صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. ثم ختم هذا كله بقوله: واصبر، يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واصبر أي على الأذى، واصبر على ما أنت عليه من الاستقامة، واصبر على بعدهم وندهم وصدهم عنك، اصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جعلنا الله وإياكم منهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن نبدأ بالأسئلة، صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ إخوان المسلمين في غزة وفي السودان وما يقع فيه من القتل العظيم. ونحن وإن كنا يعني نسمع أخبار غزة أكثر، لكن ترى الذي يحدث في السودان أيضا مصيبة عظيمة جدا. يعني في غزة لا شك أنه قتل قريب من 100,000 وشرد أكثر من 2,000,000، في السودان قتل أكثر من 600,000 وشرد أكثر من 5,000,000 أو 10,000,000. فلا ننساهم بالدعاء، وإن نقول: اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. وإنه يجب على حكومات الإسلام حقيقة، حكومات دول الإسلامية، أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذا الذي يحدث سواء في السودان أو في غزة لإنهاء هذا الأمر، يعني حتى لا يزيد الأمر سوءا أكثر مما هو عليه الآن. ولا تنسوهم بالدعاء، ادعوا لهم في صلاتكم، في غير صلاتكم، خاصة في أثناء السجود، في آخر الليل ادعوا لهم. صلى الله تبارك وتعالى أن يهون عنهم، أن يهلك عدوهم، اللهم آمين. كيف يوفق المسلم عمليا بين حسن الظن بالله وبين تجنب أمن مكر الله؟ طبعا يعني حسن الظن وعدم المكر، بالعكس هذا هو الخوف والرجاء. لا بد أن يعيش المسلم بين الخوف والرجاء، يرجو الله ويحسن الظن به لكن يخاف من أعماله هو. ولذلك عمر يقول رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الله وعد: ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعا. والله لا يخلف الميعاد. مشكلتي في نفسي، أحمل هم الدعاء، قد لا أكون صادقا، قد لا أكون مخلصا، قد لا أكون حاضر القلب، قد آتي بموانع إجابة الدعاء وغير ذلك من الأمور. فالإنسان يحسن الظن بالله ويخاف من سوء أعماله هو، وليس سوء ظنه بالله أبدا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالإنسان دائما يحسن الظن بالله لكنه يخاف من أعماله هو، من سوء أعماله من عدم حسن ظنه بالله تبارك وتعالى أو تقصيره في العمل. عند سماع القرآن الكريم في السيارة هل يجب علي إكمال الآية قبل إغلاق المسجل؟ أفضل، على الأقل يكتمل المعنى. يمكن قد تكون الآية طويلة وأن تريد أن تنزل أو جاءك اتصال أو تتحدث مع شخص، المهم أن المعنى يقف المعنى، أو القارئ يسكت على الأقل، زين ممكن تخفض الصوت قليلا حتى ينتهي، لكن إغلاقه هكذا بهذه الطريقة لا ينبغي ذلك. طيب، هل عنده سؤال؟ نعم. حكم قول ايش؟ نحس. ايه، هذه المشكلة يعني يتعاطاها كثير من الناس، يقول يعني واحد يقول انت نحس، وجهك نحس علينا، او لا تقبس علينا، قبس هي البومة، زين لا تقبس علينا ولا كذا، ما ينبغي هذا ابدا، لان هذا وان كان الانسان لا يقصد به التشاؤم، لان التشاؤم من الشيطان، لا يقصد به التشاؤم، ولكن مع هذا يترك هذه الكلمات، يبتعد عنها. اي نعم، وان كان لا يقصدها. تفضل، ارفع صوتك شويه. سورة الصف، اي، يقول تجاهدون بأموالكم وأنفسكم، يقول هل مقاطع من جهاد المال؟ نعم، هذا من جهاد المال، إذا كان يعني تمنع عن الكفار المال بحيث أنهم لا يستطيع أن يقاتل، أن يؤذوا المسلمين ويقتلون، نعم من جهاد المال إن شاء الله تعالى. طيب، استشرت واستخرت الله تعالى عدة مرات لتغيير عملي، وقد غيرت عملي، ما أدري شنو بعدين. الآن لي شهرين في عملي وأشعر بالندم، فما نصيحتك يا شيخ؟ يعني كل إنسان يعني استخار الله تبارك وتعالى واستشار ثم وجد أن العمل الذي ذهب إليه لم يكن جيدا، ابحث عن عمل ثالث، ابحث عنه واستخر واستشر، فلعلك قصرت في الاستخارة أو في الاستشارة، أو لم تدرس الموضوع دراسة جيدة. فالإنسان يستمر في هذا ولا يتوقف عن الاستخارة والاستشارة. هل كتابة آية وإنك لعلى خلق عظيم على ماء والاغتسال منه والشرب منه يحسن الخلق؟ ما أدري ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، ترك هذه الأشياء، عليك بالدعاء. وأنه ورد حديث وإن كان ضعيفا أنه إذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يحسن خلقه، والله أعلم. نعم، سم يسجد. أي خلصت؟ أين يقول ما حكم بعض الناس يقول بعد انتهاء صلاة الفرض يسجد سجود شكر؟ هذه بدعة. التزام بهذا الأمر أن كل ما صلى الفرض سجد سجود شكر هذه بدعة، وإذا قال لا أنا أسجد شكرا لأن الله يعني وفقني إلى صلاة الفرض، نقول كذلك إذا صمت كل يوم تسجد شكر في رمضان، إذا حجيت تسجد شكر، بعد إذا أكلت تسجد شكر وفر لك الأكل، إذا تنفست تسجد شكر لأنك ما مت، إذا استيقظت من النوم تسجد شكر، هذه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها وهو أعظم الناس شكرا لله تبارك وتعالى، ما ثبت عنه سجد شكرا إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، وفي خلاف صحته أيضا، وفي سجدة صاد أنه قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، وعلى النبي طالب سجد شكرا لما وجد ذا الثدية في القتلى، وأبو بكر نقل عن سجد شكرا لما جاءوا خبر قتل الفجاء السلمي، وكعب بن مالك لما تاب الله عليه سجد وحدة بالعمر، أما كل يوم كل فرض أسجد الله شكر، لا هذا من البدع، الله المستعان. تفضل ترفع صوتك. دليل طالب. والله الشروح كثيرة للدليل، لكن أشهرها السلسبيل أو منار السبيل. في السلسبيل شرح الدليل، وفي منار السبيل شرح الدليل. منار السبيل أسهلها، أسهلها منار السبيل، ومخرج أحاديثه في إرواء الغليل وهو جيد. والحين ظهرت شروح كثيرة، الشيخ سعد الختلان وغيره شروح كثيرة جدا، لكن منار السبيل أسهلها وأخفها في شرح الدليل. وفي غاية الطالب في شرح دليل الطالب أيضا جيد ممتاز، وفي نهاية المطالب في يعني أكثر من كتاب حقي في الشرح، كلها جيدة إن شاء الله تعالى. هنا عفوا عمدة الطالب في شرح دليل الطالب. عازب يريد أن يتزوج ولكن لا يريد أولادا، وكل النساء ترفضه، ماذا أفعل؟ هل نذهب إلى نساء حرام؟ ليش ما تبيع عيال؟ أنت بعد عوي. في واحد يتزوج يقول ما بيع عيال، أكيد ما تقبلك النساء، يعني أنت قاعد تشترط شروطا يعني بايخة، يعني ما يصير تزوج تقول شرط أني ما أريد أولادا، لا أحد يقبل بك قطعا. أما قضية إذن هل يجوز لي أن أذهب إلى الحرام؟ خذ لك واحدة متزوجة عندها عيال وخلص، أو خذ لك واحدة عقيم، ابحث عن واحدة عقيم، في وايد عقيمات، سأل عنها وين عاقر وين عقيم، أخذها وأتزوجها. أما تقول أنا أشترط أن ما بعيال وما لقيت بروح أسوي الحرام، هذا جهل، هذا الله المستعان. ما حكم غسل الملابس المتنجسة مع الملابس الطاهرة في الغسالة؟ ما في بس، ما في بس، تذهب النجاسة بتكثير الماء عليها وغسلها بالصابون وغيره، تذهب هذه النجاسات، والله أعلم. نعم. أي نعم. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ثلاث جمع ختم عليه أنه منافق، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح أن الإنسان لا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة. لا لا ما في. ها؟ أي متتالية. أي نعم. الإفراط والتفريط. الإفراط زيادة، التفريط النقص. التفريط فرط في صلاته لم يصلي، أفرط زاد في الصلاة. الإفراط هو الزيادة والتفريط هو النقص. هل ترى بمن أراد التفقه أن ينفرد بكل علم فترة زمنية خاصة آية، أم يجمع بينهم أسبوع للفقه أسبوع للعقيدة؟ لا بس، لا بس، ينظر هو إذا كان يمكنه، هذه قدرات عند الناس، إذا كان يمكنه أن يدرس هذا وهذا وهذا في وقت واحد هذا طيب، إذا كان لا يتشوش يفرغ أسبوعا للفقه أسبوعا للعقيدة أسبوعا للتفسير أسبوعا للنحو وهكذا، لا بأس بذلك، لا بأس. هو يقدر الأمور وينظر فيها إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. النهي ايه اي نعم. يقول اذا دخلت المسجد وقت النهي هكذا هل اصلي او لا اصلي؟ اوقات النهي خمسه، وبعض اهل العلم يجعلها ثلاثه، وثلاثة متفق عليها أنها تحرم الصلاة فيها، وهي عندما تكون الشمس في كبد السماء، وهذا الوقت سعر فيه نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وعند الغروب، عند غروب الشمس كذلك هذا الوقت منهي عنه، وعند الشروق يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصاف الشمس في وقت الظهيرة في نحر الظهيرة، هذه أوقات منهي عنها باتفاق أهل العلم. واختلف أهل العلم فيما بعد العصر إلى قبيل الغروب، وفيما بعد الفجر إلى قبيل الشروق. هذه أخف، هذه كراهة. الأولى تحريم، الثلاثة الأولى تحريم، الثنتين اللي بعدها كراهة. لو دخل الإنسان المسجد في العصر فلا بأس أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لها يسمونها ذوات أسباب. وإن جلس ولم يصلي فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأن أكثر أهل العلم يرون أن حتى ذوات الأسباب لا تؤدى في وقت النهي، فلو دخل وجلس لا بأس عليه. لكن إن دخل المسجد في غير وقت النهي بين المغرب والعشاء مثلا، الضحى مثلا، بين الظهر والعصر، لا هذه ليس، يصلي ركعتين قبل أن يجلس، والله أعلم. السيئة والخطيئة والذنب، الذي يعرفه أنه لا فرق بين السيئة والخطيئة والذنب، وبعضهم قد يفرق تفريقات دقيقة جدا بينها، لكن تسمى خطيئة وتسمى سيئة وتسمى ذنبا، كلها سواء إن شاء الله تعالى، لا فرق بينها. كم باقي على الأذان؟ يقول ما حكم من حصل على رخصة القيادة بالواسطة؟ أخشى أن أذهب إلى المسجد بالسيارة ولا تقبل صلاتي. لا، الصلاة صحيحة إن شاء الله، ما لها شغل الصلاة، بس أهم شيء لا تقود السيارة إلا وأنت متعلم قيادة هذه السيارة. أما اللي أعطاك الإجازة بالواسطة هذا يعني بينه وبين ربه تبارك وتعالى، لكن أنت الآن لا تقود السيارة حتى تتعلم القيادة يعني تماما، الله أعلم. أنا طباع، في أسبوع كسبت 10,000 دينار، صحيفة دعوة للشخص مع رابط 100 دينار، وأعمل للمظلومين من سحب الجنسية، صحيفة تظلم عن طريق الذكاء الاصطناعي، ما أدري والله. أطبع صحيفة دعوة للشخص مع رابط 100 دينار، يقول أنا أطبع لهم صحيفة الدعوة، صحيفة الدعوة ب100 دينار، حصلت 10,000 بالنسبة اللي ينسحبوا الجنسية، وهذا عن طريق الذكاء الاصطناعي، هل ما حلال ولا حرام؟ والله ما أدري، يعني إذا كان يعني أنت بذلت هذا الأمر وأنت اللي قبلوا أنهم يشتروها منك بهذا المبلغ، لا بس شغلتها ليس بحرام. نقرأ. نعم. قد يكون هذا الثاني، لكن هؤلاء ليسوا بنو إسرائيل، هؤلاء صهاينة، وبنو إسرائيل هم نسب وليس دين. بنو إسرائيل نسب، اللي هم عيال يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعني الأفارقة ليسوا من بني إسرائيل، العرب ليسوا من بني إسرائيل، وإن كانوا يهودا هم ليسوا من بني إسرائيل، بنو إسرائيل نسب يعني. لكن هؤلاء الموجودون الآن صهاينة، مجموعة صهاينة، وسيندثرون إن شاء الله تعالى. هنا تفضل. أجل في تقرأه هنا، كتاب إحياء علوم الدين لا أنصح بقراءته، يعني إن كانت فيه بعض الأشياء الطيبة لكن أيضا فيه مزالق كثيرة جدا، خاصة في قضايا التصوف، وأحيانا فيه يعني مبالغات كثيرة جدا. رحم الله أبا حامد يعني ما وفق بهذا الكتاب في هذه الأمور بالذات، ولذلك هناك تهذيب مقاصد السالكين، ممكن لابن قدامة مقاصد السالكين من إحياء علوم الدين، نعم هذا يقرأ. أما نفس إحياء علوم الدين لا، ما أنصح بقراءته، فيه يعني مزالق كثيرة جدا، الله المستعان. مقاصد السالكين. يقول: أعمل في شركة وأقوم بتقديم عروض أسعار لتنفيذ بعض الأعمال لهذه الشركة لحسابي الخاص، مع العلم أني ليس لدي أي صلاحية في تحديد الأسعار أو اختيار المرشحين، وأيضا ليس لدي أي معلومات غير متاحة للجميع. ما فهمت ما معنى أقوم بتقديم عروض أسعار لتنفيذ بعض الأعمال لحسابي الخاص؟ ما فهمت السؤال، غير واضح. إذا موجود يسأل. أنت تعمل الشركة؟ أي أنت اللي تلفت؟ لا. ما حكم الوضوء الوفود؟ ما حكم الوفود المسلمة المشاركة بتعزية باب الفتيكان أو في مراسم تشييعه؟ اختلف أهل العلم في تعزية الكافر، هل تجوز تعزية الكافر أو لا تجوز؟ اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنه تجوز تعزية الكافر، لكن لا يقال يعني عظم الله أجركم، ولا يقال غفر الله لميتكم، وإنما يقال اصبر احتسب وهكذا، لكن لا يدعى للميت إذا كان كافرا، ولا يدعى لأهله إن كانوا كفارا، إلا إن يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية، يدعو لأهله بالهداية، نعم. أما يقول عظم الله أجركم أو يقول غفر الله لميتكم فلا. أما مجرد التعزية فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تجوز تعزيته الكافر، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. عليكم. يبي تجارة. أي. زين. واضح. يقول زوجتي تريد أن تفتح شركة وتكون تعمل من خلال البيت عن طريق الكمبيوتر، فهل يجوز هذا أو لا يجوز مع أخذ دعم العمالة؟ هذا إذا كان القانون يسمح بذلك ما في بس، إذا كان القانون يسمح أن تعمل من داخل البيت بهذه الطريقة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. هنا تفضل وياك. ناسي كم يوم الحين؟ ما تذكر؟ الله يهديك تو تسأل. طيب، يقول: علي قضاء أيام من رمضان لا أدري عددها ومضى عليها فترة طويلة، احذر توقع واحتاط. يعني يقول مثلا أنا أتذكر أنها 10 أيام، أصوم 15 يوما من باب الاحتياط، وعجل عجل لا تتأخر بهذا. دخل الوقت دقيقتان. تفضل. لا بأس. يقول: المرأة التي توفي زوجها ما حكم لبس الملابس الجديدة؟ لا بأس إذا لم تكن ملابس يعني فيها الألوان الفاقعة وكذا، ملابس عادية مطفية كما يقال، فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.